ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين حتى حين حتى حين. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه الأصبهاني. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين حتى حين. ثم بدا لهم حتى حين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.